إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن سورة التكوير ذكر الله رب العالمين فيها ستة أمور في الدنيا، وهي من أول السورة إلى قوله تعالى: وإذا البحار سجرت. وذكر فيها ربنا تبارك وتعالى ستة أمور أخرى في الآخرة، فقال الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. فهذه كلها في الدنيا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما يكون في الآخرة مما هو معطوف على هذه الأمور، فقال تعالى: وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. فهذه الأمور في الآخرة. قال ربنا تبارك وتعالى: إذا الشمس كور. أصل التكوير جمع بعض الشيء إلى بعض، فمعناه أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف، فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. إذا الشمس كورت يعني صارت مثل شكل الكرة، تلف فتجمع فيرمى بها. إذا الشمس كورت، صارت الشمس مثل الكرة، تلف وتجمع ويرمى بها. وإذا النجوم انكدرت، أي تناثرت من السماء وتساقطت، فهافتت وانقضت وتناثرت، وقيل انكدارها هو طمس نورها. وإذا النجوم انكدرت، تناثرت وتساقطت، أو ذهب نورها، أو هما متلازمان، بمعنى أن النجوم تنكدر أي تتناثر من السماء وتتساقط ويذهب ويطمس نورها. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، قلعت عن الأرض وسيرت في الهواء. وإذا الجبال سيرت على وجه الأرض، فصارت هباء منثورا، وصارت هباء منبثا، تقلع الجبال عن الأرض وتسير في الهواء، تسير على وجه الأرض حتى تصير هباء منبثا. إذا الشمس كورت، جمعت ورمي بها. وإذا النجوم انكدرت، تناثرت من السماء وتساقطت وطمس نورها. وإذا الجبال سيرت، سيرت على وجه الأرض، فصارت هباء منبثا، أو قلعت عن الأرض وسيرت في الهواء. وإذا العشار عطلت، والعشار هي النوق الحوامل التي أتى على حملها 10 أشهر. وإذا العشار عطلت، واحدة العشار عشراء، وهي أنفس ما يملكه العرب من المال، فأخبر الله تبارك وتعالى أنها مع نفاستها وعظيم قيمتها عند العرب أو عند مالكها، فإنها تعطل، تترك هملا بلا راع لما يشاهدونه من الهول العظيم إذا جاء الهول من أهوال يوم القيامة. وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي أتى على حملها 10 أشهر. فإذا جاء الهول مع نفاستها عندهم وعظيم قدرها لديهم، فإنهم يتركونها معطلة، أي هملا بلا راع لما يشاهدونه من الهول العظيم. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، الوحوش غير المستأنس من دواب البر. وإذا الوحوش يعني دواب البر حشرت يعني جمعت ليقتص لبعضها من بعض, جمعت ليقتص لبعضها من بعض. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. قال ابن عباس رضي الله عنهما سجرت أي أوقدت فصارت يعني البحار نارا تضطرم. وقال مجاهد ومقاتل يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح فصارت البحور كلها بحرا واحدا. وإذا البحار سجرت أوقدت فصارت نارا تضطرم. وفجر بعضها في بعض العذب والملح فصارت البحور كلها بحرا واحدا, صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار. وقال الحسن يبست. وإذا البحار سجرت أوقدت وأضرمت نارا تلظى, فجر بعضها في بعض العذب والملح فصارت البحور كلها بحرا واحدا, أو صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار, أو يبست. وإذا النفوس زوجت يقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح في الجنة, ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. هذا قول عكرمة. وقال الحسن وقتادة ألحق كل امرئ بشيعته, اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني. وقال عطاء ومقاتل زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين, وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين. وروي عن عكرمة قول آخر وإذا النفوس زوجت أي ردت الأرواح في أجسادها, ردت الأرواح في الأجساد. فهذه أقوال وهي من باب اختلاف التنوع, بمعنى أن اللفظ يحتمل هذا جميعا بلا مجافاة, فيمكن أن يحمل اللفظ على هذا جميعه من غير ما منافاة ولا مجافاة, فهذا من قبيل اختلاف التنوع. وإذا النفوس زوجت يعني يقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح والرجل السوء والرجل السوء. ألحق كل امرئ بشيعته, فيلحق اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني. وإذا النفوس زوجت, زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين في الجنة, وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين في النار. أو زوجت أي ردت الأرواح إلى الأجساد. وإذا البحار سجرت, وإذا النفوس زوجت, وإذا الموؤودة سئلت. والموؤودة الجارية أي البنت المدفونة حية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت, ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها لأنها تقول قتلت بغير ذنب, فحينئذ إذا سئلت كان هذا توبيخا لقاتلها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت, الجارية التي وئدت يعني دفنت حية كما كان من فعلهم في الجاهلية يدفنون البنات حيات, بمعنى أنه يخشى العار والفضيحة ويريد أن يحافظ على الشرف, فإذا بشر بالأنثى وبلغت عنده مبلغا حفر لها قبرا ودفنها حية. أو أنه يخشى العيلة, يخشى الإنفاق ويجد مس الفقر فيدفن البنت حية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت, هي إذا سئلت تقول إنها قتلت بغير ذنب فيكون السؤال توبيخا للقاتل. وإذا الصحف نشرت يعني صحائف الأعمال تنشر للحساب. وإذا الصحف, صحف الأعمال وصحائفها تنشر للحساب. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. قال الفراء نزعت فطويت, وقال الزجاج قلعت كما يقلع السقف. وقال مقاتل وإذا السماء كشطت أي كشفت عمن فيها، ومعنى القشط هو رفعك شيئا عن شيء قد غطاه كما يقشط الجلد عن السنام. وقيل تشققت أزيلت، وإذا السماء كشطت يعني نزعت فطويت قلعت كما يقلع السقف تكشف عمن فيها إذا قلعت ونزعت وطويت. القشط معناه رفعك شيء عن شيء قد غطاه كما يقشط الجلد عن السنام. وتشققت وأزيلت كل ذلك في معنى قوله تعالى كشطت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت قرأ أهل المدينة والشام وحفص عن عاصم سعرت بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف. وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت لأعداء الله تبارك وتعالى، وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت وأوقد عليها فأعدت لأعداء الله تبارك وتعالى. وإذا الجنة أزلفت، أزلفت أي قربت، قربت لأولياء الله تبارك وتعالى، كما أن الجحيم سعرت وأعدت بلظاها وعذابها لأعداء الله تعالى. فأتت المقابلة على هذا النحو، وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأولياء الله. علمت عند ذلك كل نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت أي علمت عند ذلك كل نفس ما أحضرت من خير أو شر. أين الجواب في الشرط؟ إذا الشمس كورت، ثم ما عطف على هذا الشرط، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى قوله تعالى وإذا الجنة أزلفت. قيل إن الجواب هو علمت نفس ما أحضرت، يعني من خير أو شر، جواب لقوله تعالى إذا الشمس كورت وما بعده، أن هذا الشرط يحتاج جوابا. إذا الشمس كورت كان ماذا؟ حدث ماذا؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، كان ماذا؟ علمت نفس ما أحضرت. فقيل هذا جواب إذا الشمس كورت وما عطف عليه. وقوله عز وجل بعد ذلك فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، معناه أقسم، معنى لا أقسم أي أقسم بالخنس، معناه أقسم بالخنس وهي النجوم التي تبدو بالليل وتخنس أي تتراجع متوارية محتجبة بالنهار فتخفى فلا ترى. فلا أقسم بالخنس يعني أقسم بالخنس وهي النجوم تبدو بالليل وتخنس أي تختفي بالنهار فلا ترى. وقال ابن زيد معنى الخنس أنها تخنس أي تتأخر عن مطالعها في كل عام تأخيرا تتأخره عن تعجيل ذلك الطلوع، تخنس عنه أي تتأخر عنه بتأخرها يعني عن مطالعها. هذا قول الكنس التي تكنس بالنهار فلا ترى، من الكناس وهو ما يختفي فيه الوحش يخنس إليه. الكنس هي النجوم التي تبدو بالليل، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس التي تختفي في كناسها كما يختفي الوحش في كناسه. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس التي تكنس بالنهار فلا ترى، من الكناس الذي يختفي فيه الوحش. والليل إذا عسعس، يعني أقسم بالخنس الجواري الكنس، والليل إذا عسعس يعني أقبل بظلامه، والليل إذا عسعس، عسعس أي أقبل بظلامه. وقال الآخرون بل أدبر، تقول العرب عسعس الليل وسعسع الليل إذا أدبر فلم يبق منه إلا اليسير، فكأنها من الألفاظ التي تدل على تقابلات بلفظ واحد، والليل إذا عسعس أي أقبل بظلامه، أو والليل إذا عسعس أي أدبر بظلامه، وجاء النهار والليل إذا عسعس أدبر ولم يبق منه إلا اليسير، والصبح إذا تنفس، وتنفس الصبح إقباله لأنه يقبل بروح ونسيم، والصبح إذا تنفس أقبل وبدأ أوله، وقيل امتد ضوءه وارتفع، معنى تنفس، والصبح إذا تنفس أي إذا أقبل وبدأ أوله، وقيل إذا امتد ضوءه وارتفع، فهذه مرحلة تالية، أقبل وبدأ أوله تنفس، أو امتد ضوءه وارتفع، إقباله يسمى تنفسا لأنه يقبل بروح ونسيم، والصبح إذا تنفس، إنه يعني القرآن لقول رسول كريم، الرسول في قوله تعالى لقول رسول كريم هو جبريل، أي نزل به جبريل عن الله تبارك وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لجبريل عليه السلام، إنه الضمير للقرآن، إنه يعني إن القرآن لقول رسول كريم هو جبريل عليه السلام نزل به عن الله تبارك وتعالى، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكين في المنزلة، ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني له مكانة عند الله تبارك وتعالى، عند ذي العرش ذي الجلال عند الله تبارك وتعالى، ذي قوة، هذا وصف أيضا لجبريل وهو الرسول الكريم الذي ذكره الله رب العالمين في قوله إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني مكين في المنزلة، له منزلة عند الله تبارك وتعالى، مطاع ثم أمين، مطاع عند الملائكة، مطاع بين الملائكة، أمين مؤتمن على الوحي ينزل به على رسل الله رب العالمين وأنبياء، مطاع ثم أمين، مطاع بين الملائكة، أمين أي مؤتمن على وحي الله رب العالمين، في السماوات تطيعه الملائكة، ومن طاعة الملائكة إياه أنهم فتحوا أبواب السماوات ليلة المعراج بقوله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استفتح فأطاعته الملائكة، وفتح أيضا خزنات الجنة أبوابها بقوله، وهو أمين أي مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى ورسالته إلى أنبياء، إنه أي القرآن لقول رسول كريم جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين أي مكين في المنزلة، مطاع بين الملائكة ثم أي هنالك، أمين يعني هو مؤتمن على وحي الله، ثم بمعنى هناك، فمطاع ثم يعني هو مطاع في السماوات بين الملائكة تطيعه الملائكة، مطاع ثم أمين يعني، ومن أوصافه أيضا أنه أمين أي مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى ورسالاته إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وما صاحبكم بمجنون، يقول تعالى لأهل مكة وما صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بمجنون، وهذا أيضا من جواب القسم، أقسم على أن القرآن نزل به جبريل وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس كما يقوله أهل مكة، وذلك أنهم قالوا إنه مجنون، وما يقوله إنما يقوله من عند نفسه، ف فجاء هذا القسم على هذا النحو: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. جواب القسم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وفي جواب القسم أيضا: وما صاحبكم بمجنون صلى الله عليه وسلم. فالقسم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. جواب هذا القسم هو إنه يعني القرآن لقول رسول كريم. ودخل في القسم جوابا أيضا: وما صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بمجنون صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله رب العالمين عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. ولقد رآه يعني رأى النبي، من الذي رأى ومن الذي رؤي؟ الذي رأى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رؤي هو جبريل عليه السلام. ولقد رآه بالأفق المبين، والأفق المبين الأفق الأعلى من ناحية المشرق. وقال مجاهد: رآه صلى الله عليه وسلم نحو أجياد وهو مشرف على أهل مكة من مشرقها، ومشرق أهل مكة من أجياد. فقال مجاهد: رآه نحو أجياد وهو أي أجياد مشرق أهل مكة. ولقد رآه أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته بالأفق المبين من ناحية المشرق بالأفق الأعلى قد سد الأفق. وما هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم على الغيب أي الوحي وخبر السماء وما أطلع عليه مما كان غائبا عنه من الأنباء والقصص بضنين. يقول: إنه يأتيه علم الغيب فلا يظن ولا يبخل به عليكم، بل يعلمكم ويخبركم به ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلوانا. بل ما علمه الله رب العالمين علمكموه وأخبركم به. وما هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب على الوحي وخبر السماء بضنين يعني بشحيح باخل يكتم ذلك ولا يعلمكم، بل ما آتاه الله رب العالمين علمكم إياه. وما هو يعني القرآن. تأمل لمراجع الضمائر ها هنا: وما هو محمد صلى الله عليه وسلم. الثانية: وما هو يعني القرآن بقول شيطان الرجيم. فالأولى: وما هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب بضنين، ثم: وما هو بقول شيطان الرجيم. الثانية: وما هو أي القرآن، وما هو يعني القرآن بقول شيطان الرجيم. يقول: إن القرآن ليس بشعر ولا كهانة كما قالت قريش. وما هو بقول شيطان الرجيم، ليس مما تلقيه الشياطين وليس من الشعر المفترى على الله تبارك وتعالى أنه قد أوحى الله تبارك وتعالى به، وإنما هو هذا البيان المبين. وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون أي أين تعدلون عن هذا القرآن العظيم وفيه الشفاء وفيه البيان؟ قال الزجاج: أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم، فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ يعني كيف تعدلون عن هذا القرآن وتسيرون بسبيل ليس هو بسبيل القرآن العظيم؟ فأين تذهبون؟ وأي طريق تسلكون هو أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم؟ ثم بين فقال: إن هو أي ما القرآن إلا ذكر للعالمين، يعني هو موعظة للخلق أجمعين، لمن شاء منكم أن يستقيم، أي لمن شاء منكم أن يتبع الحق وأن يقيم عليه، أن يتبعه وأن يقيم عليه، أن يستقيم متبعا إياه مقيما عليه، أن يستقيم على الحق الإيمان والطاعة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه، وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وفيه إعلام أن أحدا لا يعمل خيرا إلا بتوفيق الله، ولا شرا إلا بخذلانه جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.